جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول أنه يسبح دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر على كل إصبع حتى يبلغ 99، هل هذا الفعل جائز؟ هو المشروع كما جاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 33، لكن مجموعها 99، يعني كل كلمة 33 فتصير 99، 99 كلمة لكنها 33 بالمجموع، ثم يختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. فهو إن جاء بها مفردة قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله وكذلك الحمد وكذلك التكبير كرر كل واحدة وحدها 33، أو جاء بها جميع كل سواء. نعم. حسن الله عليك. سؤال يقول في فعل حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل الجارية التي سحرتها، هل يتعارض في قولكم أنه لا بد أنه لا يفعل أحد القتل إلا الإمام؟ أمرت بقتل جارية لها فقتلت لأنها ساحرة والساحر كافر، وهذا دليل على أن الساحر يقتل بدون استتابة، وما دام أنه قد ثبت عليها هذا الأمر وأمرت هي بقتلها فلا بد أن يكون على قتلها إشراف وعلم من قبل ولي الأمر، لكنها يعني بذلتها لن تدافع عنها أو تستر عليها أو تستتيبها، يعني لا يدل على أن أمير المؤمنين لم يدري بذلك، لكنها بذلتها وأمرت بقتله. يقول السائل أنه يعمل في بنك ربوي ويجعل له مبلغ بسيط في البنك لأجل مسابقة وبعد سنة فاز بهذه المسابقة، فسأل أهل العلم فقالوا لها المال حرام ويوزعه إلى الفقراء والمساكين، يقول هل هذا صحيح؟ ما أدري وش معنى المسابقة هذه، وش معنى؟ أولا شغله في البنك الربوي قد يكون يوقعه في الحرام إذا كان، ولا سيما إذا كان يشترك يعني يدخل ويعمل في إبرام العقود الربوية، فإن الله عز وجل لعن كاتب الربا وشاهديه، إن الله لعن صاحب الربا يعني المتعاقدين وكاتبه وشاهديه وقالهم في الإثم سواء. أما مسألة هذا المال الذي يجعله مسابقة ما أدري وش معناه، ما أدري وش قصده المسابقة، لكن كل مال جاء عن طريق الحرام فهو حرام، هذه قاعدة معروفة، كل مال جاء عن طريق حرام فهو حرام، ولا تنفع الحيل ولا اختلاف الصور، والله عز وجل ما يتقرب إليه بالخبيث، إذا ثبت أن المال حرام فلا يتصدق به، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكنه يبذله في مصالح المسلمين العامة، إما في إصلاح دورات مياه أو طرق أو مواقف للسيارات ونحو ذلك ينفع المسلمين عامة، أما يتقرب به إلى الله فهذا لا ينفعه عند الله. صلى الله عليه وسلم يقول هل المرأة الزانية في الحديث المتقدم زوجة الرجل الثاني الذي لم يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو المتكلم الأول هو زوجته، لأنه قال إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني على خصمه الذي تكلم الأول. يقول السائل إذا توضأت ثلاثا ثلاثا فهل أخلل أصابع اليدين ثلاثا أم أخللها مرة واحدة؟ لا، إذا خلتها مرة واحدة تكفي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.